بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 16 بعد 100 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعديل المختار في قسم المعاملات. وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى شركة المفاوضة وذكرنا فيها أحكاما، واليوم نتابع في أحكام المفاوضة، شركة المفاوضة. قال: وللبائع مطالبة أيهما شاء بالثمن بمقتضى الكفالة، ثم يرجع الكفيل على المشتري بنصف ما أدى لأنه كفيل أدى عنه بأمره. قال: وإن تكفل بمال عن أجنبي. هنا أخوان أكارم، مسألة الآن: المفاوضة شركة تنعقد ويلزم منها أمران: كفالة، كل شريك كفيل عن شريكه، ووكالة. كفالة ووكالة، كفالة ووكالة. فكل ما يشتريه أحدهما فهو يشتريه أصالة عن نفسه ووكالة عن شريكه، وكل ما يلتزمه أحدهما يلتزمه الآخر بالكفالة. هذا أخوانا من مستلزمات المفاوضة. طيب، الآن لو أحد الشريكين الآن اشترى شيئا، اشترى سيارة، البائع له أن يطالب الشريك الذي اشترى، وله أن يطالب الشريك الذي لم يشتري، يقول له: أعطني ثمن السيارة. مو أعطني ثمن حصة من السيارة، لا، ثمنها كاملا. من أما دخلي أما اشتريت، لا، أنتم أعلنتم في السوق أن بينكما شركة مفاوضة، إذن كل من باعكما شيئا فله أن يطالب كل واحد منكما بمقتضى إعلان هذه الشركة. طلب بينكما شركة مفاوضة، إذن لنا أن نطالب المشتري أصالة، وأن نطالب الشريك بمقتضى الكفالة، ويطالب بالثمن كاملا. فإذا دفع الثمن كاملا رجع على شريكه المشتري بنصف الثمن. نعم. وإن تكفل بمال عن أجنبي لزم صاحبه. وإن تكفل أحد الشريكين بمال لأجنبي، هذا الشريك قال: أنا فلان أنا أتكفله بمبلغ 100,000. طب شريكه ما تكفل، قال: لا، بينكما شركة مفاوضة، إذن كل كفالة يلتزمها أحدهما تلزم الآخر. طب شو دخلوا هذا؟ لاحظوا يا أخوانا، لا ننسى شيء، وهو أن الشركات تختلف تتعدد. نحن عم نحكي عن نوع من الشركة نادر جدا لكنه موجود. طيب، أنت الآن هذه الأحكام مذكورة في الشرع، إن أعجبتك ساوي شركة مفاوضة، وإذا ما عجبتك لا تساوي شركة مفاوضة. أما أن تقول الآن بيننا شركة مفاوضة بهذا الاسم وبهذا المضمون وبهذا المعنى وبهذه الأحكام، ثم ترفض تطبيق هذه الأحكام، ما بيصير. فأنت الآن أمامك عدة شركات، إذا اخترت واحدا منها يجب عليك أن تلتزم بأحكامه. البعض من الناس يا أخواننا ما بيعرفوا شركة المفاوضة، بيظنوا أن هذه الأحكام بكل الشركات. لا يا أخي، هلا شركة العنان ما فيها كفالة، هي بس وكالة. لذلك الآن الكفالة والوكالة فقط في شركة المفاوضة، وهي شركة قد تعجب بعض الناس، فإذا التزمها بعض الناس لزمتهم هذه الأحكام. والبعض الذين لا تعجبهم هذه الشركة، لا، ما فيها مصلحة إنهم، ما بيساووها. يعني الشركات للمصالح، أنا لا أرى مصلحة لي في شركة المفاوضة، إذا ما بساوية. طيب، أنت رأيت لنفسك مصلحة في هذه الشركة فعلتها، لكن إذا فعلتها يجب عليك أن تلتزم بأحكامها. وقالا لا يلزمه لأنه تبرع حتى لا يصح من الصبي والمأذون وصار كالإقراض. وله وقالا الصاحبان لا تلزمه، يعني لا تلزم الشريك كفالة شريكه. إذا تكفل الشريك بكفالة لأحد لا تلزم الشريك لأنها عقد تبرع، الكفالة عقد تبرع خارج عن المفاوضة. نعم. وله أنه تبرع ابتداء لما ذكر معاوضة انتهاء. ليه؟ لأنه سيرجع على المكفول عنه إذا كفل بأمره، لأنه يجب له الضمان على المكفول عنه. نعم. حتى لو كفل عنه بغير أمره لا يلزم شريكه. نعم. حتى لو كفل الشريك عن إنسان بغير أمر هذا الإنسان لا تلزم الشريك لأنها تبرع محض كما قال الصاحبان. احنا شو أصل المسألة؟ وإذا تكفل بمال عن أجنبي لزم صاحبه. نعم. يعني هون شو بنقيد أخواننا هنا؟ إذا تكفل عنه بأمره يعني. وبالنظر إلى المعاوضة يلزم شريكه والإقراض ممنوع. يلزم شريكه خلصنا، والإقراض ممنوع. يعني إيش؟ الصاحبين قاسا الكفالة على الإقراض، فكما أن الإقراض لا يلزم صاحبه كذلك الشركة. ماذا قال أبو حنيفة؟ الإقراض ممنوع، لا نسلم هذه المسألة. أو نقول هو إعارة ولهذا لا يصح فيه التأجيل، وللمردود في الإعارة حكم العين لا حكم البدل. جميل. الآن إخوانا هذه مسألة، شوفوا يعني كيف تفهم الفقه. الآن إذا أقرضتك أنا مال، هذا فيه وجهان، هو عارية من جهة ومعاوضة من جهة. هو عارية، ليش إخوانا عارية؟ لأنه أنا الآن عم بعطيك مالي 100,000، اذهب أنت وانتفع بها وأنا أستردها متى شئت. أنا مالي عم بعطيك لا ربا ولا عم بعطيك شيء، عم بعطيك مال تنتفع به مدة ثم ترده لي. إذا هذا الأمر إخوان كأني أعرتك سيارتي، أعرتك جوالي، أعرتك قلمي، أعرتك مثلا غرض من أغراض بيتي. إذا هذه عارية. لكن لما كانت الأموال لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها. أنا 100,000 إخوانا ما في رجع لك إياها نفس 500 أو 6,000، فبدي رجع لك إياها غيرهم. فإذا معناها لا يمكن أن أنتفع أنا بهذا المال إلا باستهلاكه وأرد مثله. فإذا رددت مثله هذا عملية صار كأنه معاوضة. يعني أنا أخذت منك 100,000 هاي غيرهم، صار هدول بدل هدول. قال انتبهوا أيها الإخوة، قال للعارية إذا ردت للمثل حكم العين، للمثل حكم العين. يعني لو أنا قلت لك هلا أعرني مثلا كيلو سكر، أنا أخذ عندك كيلو سكر بدي رجع لك ياهم، هلا أنا عمليا عم رجع نفسه؟ لا، أنا السكر استهلكته وشربته وأكلته انتهى. لكن عندما أريد أن أرد ماذا أرد؟ مثله. قال هذه عارية، لكن هي معنى القرض. القرض هنا للمثل حكم العين، كأنني أرد عينه. المثل هنا له حكم العين، المثل له حكم العين. لذلك يا إخوان أكارم لا تصح فيه التأجيل. القرض لا يصح فيه التأجيل. يعني الآن أقول لك أقرضتك هذا المال يعني وتعطيني إياه بعد شهرين، قال لك قبلت، بحيث يسقط حق المطالبة للمقرض قبل الشهرين، هذا لا يصح أخوانا. القرض ليس له أجل، القرض ليس له أجل. القرض يا أخوان أكارم يحق لي أن أطالب به في أي ساعة شئت. أنا الآن أقرضتك هذا المال، بعد يوم تلك أعطيني مالي، تجي ما اتفقنا شهر، صح؟ اتفقنا لشهر وانا رح تجد مالي، شو بسوي حالتي؟ بدي مالي. لذلك اخواننا القرض بمجرد المطالبة به يبذل، بمجرد المطالبة به يبذل دون تأخير. هذا اخواننا امر غريب ربما على الناس، لكن انا احيانا بجي لعندك لك اعطيني 100,000. اي نعم. تبني يعني انا معي 100,000، كم بدك اياهم؟ شهرين ثلاثة. انا هالمدة ما بدي اياهم، اخذت منك القرض. الان هذا في اشكال اخواننا، احنا ما عيننا مدة، لكن صار اتفاق ان متى ترد لي هذا المال. الاشكال ان نتفق في العقد على مدة تكون ملزمة للطرفين، بحيث لا يملك المقرض المطالبة بماله قبل هذه المدة. هذا لا يصح، هذا لا يصح. وطبعا اخوان القرض غير البيع الى اجل. الناس يخلطون بين المسائل. لما انا ببيعك سيارتي والثمن كل شهر مثلا 100,000، هذا بيع الى اجل، هون يلزم الاجل، هون يلزم الاجل. ولا يصح البيع الى اجل غير محدد، ما بيصح، لابد ان يكون الاجل في الثمن محددا. اما في القرض لا يصح التأجيل، هذا قول الجمهور. طبعا عند المالكية قول آخر، هذا مسألة ثانية. مذهب الأحناف أن القرض لا يؤجل. نعم. وللمردود في الإعارة حكم العين لا حكم البدل، فلم توجد المعاوضة. نعم. وضمان الغصب والاستهلاك كالكفالة. وضمان الغصب وضمان إيش؟ الاستهلاك كالكفالة، يعني تلزم أبا عند أبي حنيفة لو أنه ضمن غصبا أو أن ضمن شيئا مستهلكا يلزم الشريك. لو أنه مثلا غصب شيئا، أحد الشريكين بالمفاوضة غصب شيئا فضمن هذا الغصب، يطالب به الشريك. نعم. لأنه معاوضة انتهاء، وكذا ما يلزم أحدهما من الديون بسبب تصح فيه الشركة كالبيع والإجارة ونحوهما يلزم شريكة. أيضا كل دين لزم أحد الشريكين يلتزم به الآخر بمقتضى الكفالة. لو أحدهما باع، استأجر، اشترى، كذا، نعم يلزمه إيش؟ يلزم الشريك ما يترتب على هذه العقود من أمور مالية. وما لزم بسبب لا تصح فيه الشركة لا يلزم، كالنكاح وبدل الخلع والصلح عن دم العمد ونحوه. يعني الآن لو أحد الشريكين تزوج ولزمه المهر، هل تطالب الزوجة شريكه بالمفاوضة؟ لا. ليه؟ لأن النكاح لا تجري فيه الشركة، وكذلك بدل الخلع. لو أن امرأة يعني بينها وبين آخر شركة مفاوضة، وهي الآن خلعت نفسها من زوجها بمال، نعم، هل الزوج يطالب شريكها ببدل الخلع؟ الجواب لا، لأنه هي قضية خاصة بأحد الشريكين. وكذلك الصلح عن دم العمد، لو أحد الشريكين قتل فدفع صلحا صالح على القصاص بمال، هل يطالب شريكه بهذا المال؟ لا يطالب. لماذا؟ لأن هذه أشياء لا تجري فيها الشركة. قال: فإن ملك أحدهما ما تصح فيه الشركة صارت عنانا. فإن ملك أحدهما مالا تصح فيه الشركة، يعني زاد أحدهما على الآخر في المال، اتفقنا المفاوضة في التساوي بالمال. الآن لو طرأ على أحدهما مال جديد، ورث، وهب له، نعم، جاءه شيء من المال دخل في ملكه، بمجرد ما صار تفاضل بينهما في المال انفسخت المفاوضة وانقلبت إلى شركة عنان، وعندها تتغير أحكامها وتصير شركة عنان لا شركة مفاوضة. إذن الأصل في شركة المفاوضة التساوي بين الشريكين في المال، فإذا اختل هذا الشرط وزاد مال أحد الشريكين انتهت المفاوضة وانقلبت الشركة إلى شركة عنان. لزوال المساواة، وذلك مثل الإرث والوصية والاتهاب. شو الاتهاب؟ قبول الهبة، وهب شيئا أحد الشريكين فقبل، أي شو يعني قبل؟ اتهب. والمساواة في العنان ليست بشرط. والمساواة في المال بين الشريكين في شركة العنان ليست بشرط، هي شرط فقط في شركة المفاوضة، فتصير عنانا لوجود شرائطها. نعم. وكذا في كل موضع فسدت فيه المفاوضة لفوات شرط لا يشترط في العنان فتصير عنانا. نعم. وإن ملك شيئا لا تصح فيه الشركة كالعقار والعروض فالمفاوضة بحالها، لأن ذلك لا يبطلها في الابتداء، فكذا حالة البقاء. نعم، يعني لو أن أحد الشريكين ملك مالا لا تصح فيه الشركة، ملك سيارة، ملك بيت، هنا تبقى المفاوضة على حالها، لأن أصلا هذا العقار وهذه السيارة لا تمنع الشركة ابتداء. أما نحن عم نحكي الآن لو ملك مالا، ذهب وفضة عملات، هذه الأشياء التي الأثمان، أما إذا ملك أشياء من العينيات عقار وما شابه ذلك، هذا بالأصل لا يدخل في الشركة. قال: ولا تنعقد المفاوضة والعنان إلا بالدراهم والدنانير وتبريهما إن جرى التعامل به وبالفلوس الرائجة. جميل. الشركات أيها الإخوة ما بتكون بالعروض ولا بالعقارات، تكون بالأموال، ذهب، فضة، عملات، فلوس رائجة. نعم، هذه أشياء الأثمان تجري فيها الشركة. أنا سويت شركة، عندي مني 1,000,000 ليرة ومنك 1,000,000 ليرة، تمام، شركة هذه من هذه ليه؟ بالمال. أما أنا عندي بيت وأنت عندك بيت، صرنا شركاء في البيتين، لا بيصير هيك، هذا الأمر بهالشكل هذا ما بيصح أخوانا. الشركة لا تنعقد بالعروض ولا بالعقارات، تنعقد بالأموال، ذهب، فضة، نعم، فلوس رائجة وما شابه ذلك. نعم. أما الدراهم والدنانير فلأنهما ثمن الأشياء خلقة ووضعا ولا خلاف في ذلك. نعم. وأما التبر فقيل يجوز مطلقا، لأن شو التبر يا أخوانا؟ الذهب غير المصوغ، الذهب الذي لم يضرب، بقي على أصل معدنه لم يصغ. فقيل يجوز مطلقا لأن الذهب والفضة خلقا ثمنين، وقيل لا يجوز إلا بالتعامل وهو الأصح. نعم. لأنهما وإن خلقا للثمنية لكن بوصف الضرب، حتى لا ينصرف الاسم عند الإطلاق إلى التبر، وإنما ينصرف إلى المضروب. لما نقول عندي قطعة ذهب يعني مصوغ، نعم، لا يقال للذهب التبر، هذا العرف، مع أن التبر أيضا ذهب. إلا أن أجرينا التعامل مجرى الضرب عملا بالعرف فألحقناه بهما عند التعامل، وإن كان لأحدهما دراهم وللآخر دنانير، أو لأحدهما سود وللآخر بيض، جازت المفاوضة إن استوت قيمتهما. دراهم ودنانير قيمتهما واحدة، جاز، مع أنه جنسين مختلفين لكنهما من جنس الأثمان، أو دراهم بيض دراهم سود، ما بيضر، لأنهما جنس واحد من حيث الثمنية. وإن تفاضلا في القيمة لا تصح مفاوضة وتصير عنانا لما تقدم. وإن تفاوتا في القيمة، يعني أحدهما حط ذهب والثاني حط فضة، قيمتهما مختلفة، الذهب أكثر أو الفضة أكثر، ما بتصح مفاوضة، شو بتصح؟ عنان. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز وإن استويا في القيمة، وهو قول زفر، لأن الشركة تنبئ عن الخلطة ولا اختلاط مع اختلاف الجنس. وجوابه أنهما جنس واحد من حيث الثمنية نظرا إلى المقصود على ما بينا. وأما الفلوس فلأنها إذا راجت التحقت بالأثمان. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أنه لا يجوز، لأن ثمنيتها تتعين بالاصطلاح. ومحمد مر، يعني الآن إخوان الفلوس هي عبارة عن قطع، نعم كانت تستعمل سابقا، يصطلح عليها التجار فيما بينهم أن هذه ذات قيمة، قطعة معدنية تستعمل لها قيمة معينة يتفق عليها التجار، إذن قيمتها مو ذاتية، هل الذهب قيمته ذاتية، أما الفلوس قيمتها اصطلاحية، كما نقول الآن إخوان أوراق الآن، عملات الآن رائجة الآن، هذه قيمتها اصطلاحية، ممكن بلحظة أن الدولة تلغي العمل بهذه الأوراق وتستبدل، إذا شو قيمتها اصطلاحية، أما الذهب والفضة لا يستطيع أحد أن يلغي قيمتهما لأنهما خلقا ثمنين. نعم. ومحمد مر على أصله في ثمنيتها حتى لا تتعين بالتعيين حالة النفاق والرواج. قال ولا تصح بالعروض، لأنه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن، لأنه لا بد من بيعها، فإذا باع أحدهما عروضه بألف وباع الآخر عروضه بألف وخمسمائة ومقتضى العقد الشركة في الكل، فما يأخذه صاحب الألف زيادة على الألف ربح ما لم يضمن. يعني الآن أنا عندي عروض، أنت عندك عروض، شو يعني عروض؟ أي شيء إخواننا من الـ الـ الـ الأمور المادية، عينيات، سيارة، متاع، فرش بيت، يعني بدك يا الآن إخواننا سويت شركة مفاوضة أنا وياك بالعروض، قال لا يصح. طب ليش لا يصح؟ أنا عندي عروض بألف، أنت عندك عروض 1500، الآن أنت ربحت لما بعت عروضك، فأنا الآن بدي أخذ نصف الربح بمقابل إيش؟ هذا ملكك وملكي أنا، ولا يمكن الخلط بينهما، يعني أنا عندي سيارة أنت عندك فرش بيت، شو يخلطون؟ مبينين دول إلك دول إلي. إذن معنى ذلك إخواننا لا تجري الشركة لا بالمفاوضة ولا بالعنان بالعروض، وإنما تجري بالذهب والفضة لإمكان الخلطة بينها بالثمنية. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، قال إلا أن يبيع أحدهما نصف عروضه بنصف عروض الآخر إذا كانت قيمتاهما على السواء. إلا أن يبيع إخواننا أحدهما عروضه بنصف عروض الآخر، أنا عندي الآن مثلا سيارة، أنت عندك فرش بيت، بيعك قيمة نصف سيارتي بنصف غراض اللي عندك، صرنا أنا وياك شركاء بالسيارة مناصفة، وأنا وياك شركاء في أغراضك أيضا مناصفة، إذن هنا صرنا شركة أملاك، شركة في الملك، أنا شريك وأنت شريك بالسيارة بعد ما بعتك نصفها، وصرنا شركاء أيضا في متاعك بعد أن اشتريت نصفه. فتنعقد شركة أملاك ثم يعقدان الشركة على قيمتها، وهذه شركة العروض. وإن اشتركا على أن يبيع كل واحد منهما عروضه ويكون ثمنه بينهما لا يجوز لما تقدم. وتصح الشركة بالمكيل والموزون والمعدود المتقارب إذا خلطا واتحد الجنس. يعني أنا عندي سكر وأنت عندك سكر، هاي مو أثمان، بس خلطناهم ببعضهم والجنس واحد بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر، نقول هذه شركة أملاك، ثم تصير شركة مفاوضة. وما ربحا لهما والوضيعة عليهما. وما ربحا لهما للشريكين بعد صحة هذه الشركة، والوضيعة في الثمن عليهما لأنهما صارا شريكين بعد الخلط. وذكر الكرخي أن عند أبي يوسف رحمه الله هي شركة أملاك، لأنها ليست بأثمان فلا يصح التفاضل في الربح. وعند محمد تصح شركة عقد بالخلط. تصح شركة عقد بالخلط لأنها تصلح ثمنا لوجوبها دينا في الذمة. شو هاي المكيلات؟ تصلح ثمنا في الذمة. نعم، أنا الآن مثلا شاري سيارة منك، خدتها هلا وبعطيك حقها مثلا 10 طن قمح بعد شهر. إلا أن قبل الخلط لا تتحقق الوكالة، فإنه لو قال له اشتري بحنطتك شيئا على أن يكون بيننا لا يصح، لأن توكيل الغير ببيع ملك نفسه لا يجوز، وبعد الخلط تتحقق الوكالة فصحت الشركة. يعني أول شيء بدي أخلط أنا القمح اللي عندي والقمح اللي عندك، ثم أوكلك ببيعه. ليه؟ عم بيع أنا موكلك تبيع مال الشركة، أما قمحاتك لحال قمحاتي لحال. قلت لك أنا بيع قمحك بكذا، كيف توكلني أنت الآن ببيع ملكي؟ هذا صح. إذا أخلطهما أولا، فإذا اختلطا صرنا شركاء فيهما، فعندها تنعقد الوكالة بأن يبيع كل واحد مال الشركة بالوكالة عن صاحبه. قال وشركة العنان تصح مع التفاضل في المال. نقف إخواننا هنا، الحمد لله رب العالمين.